السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي أعضاء وزوار موقع تقنيات المكفوفين، أرحب بكم أجمل ترحيب، ويسعدني أن أقدم لكم هذا الشرح السريع لعملية تثبيت برنامج ويندو آيز العربي الذي صدرت منه نسخة تجريبية بالأمس. بعد تنزيل ملف وفك الضغط ستظهر لنا مجموعة هنا من الملفات والمجلدات. طبعا نروح إلى ملف سيتاب، وهو عادة يكون آخر شيء، آخر ملف، ونضغط عليه. راح نستمع الآن. مرحبا بكم في برنامج تنصيب ويندو آيز 7 5 4. هذا البرنامج سيرشدك خلال عمليات تثبيت برنامج ويندو آيز. اضغط مفتاح S أو ميم على لوحة المفاتيح أو مفتاح الدخول لتشغيل برنامج التثبيت مع صوت، أو اضغط على مفتاح W أو B لتشغيل برنامج التثبيت بدون صوت، اضغط على مفتاح T أو T للاستماع إلى ملفات التدريب بصيغة MP3، اضغط على مفتاح R أو عين لإعادة سماع هذه الرسالة مرة أخرى، أضغط مفتاح X أو و للخروج. كما لاحظنا هنا التعليمات الصوتية مصاحبة لعملية التثبيت. في عندنا خيارين للتثبيت، اللي هي التثبيت بالصوت، وهذا يعني للمكفوفين، واللي لا، الذي يعني الشخص اللي ما يملك قارئ شاشة مساعد. أما التثبيت بدون صوت، ممكن شخص مبصر إذا كان يثبت البرنامج وما يريد الصوت يكون مصاحب، أو اللي عنده قارئ شاشة مصاحب، يعني قارئ شاشة مساعد، ممكن أنه يستخدم أيضا العملية هذه. راح نضغط على إنتر لبدء عملية التنصيب الآن. الرجاء الانتظار بينما يقوم برنامج التثبيت بتحميل الصوت. الآن هو يقوم بتحميل الصوت، طبعا ما نضغط أي شيء هنا، ننتظر. في البداية مثل برنامج جوز أيضا، هو يحمل طبعا ملفات الصوت عشان بإمكانه بعدين يقرأ التعليمات. نلاحظ أن البرنامج يجي في حزمة واحدة. يريد الاهتمام، نعم، نون، زر، سهم، مربع، حوار، تثبيت سريع. هنا الآن يعني ما شاء الله عملية تنزيل الصوت ما استغرقت وقت طويل. هنا في خيارين، اللي هي في تثبيت سريع واللي هو المستحسن، والتثبيت المخصص اللي هو يعني بإمكانك أنك تختار أي شيء. إحنا راح نختار نعم هنا، نعم. تحرك عادي بالتاب واضغط على مسافة. Windows 7.5.5 سريع. قم بطباعة اسمك في الأسفل. إذا كنت تعمل في شركة، الرجاء طباعة اسم الشركة أيضا. Demonstration copy. مربع تحرير، مربع حوار، معلومات المستهدف. هنا يريد اسم الشخص. مربع. هنا طباعة مربع تحرير. لا أنصحكم بتغيير هذه الحقول أبدا، خلوها مثل ما هي. Demo. Verb. هنا في ديمو. راح نضغط على التالي. التالي. الاستكمال. Windows 7.5.5 setup. I do not accept the terms of the license agreement. ظهرت عندنا هنا الاتفاقية، معتادة تظهر في كل برامج. Print. نضغط على Print. I accept. بعدين. Print. See to back. Next. Next. Windows 7.5.5 setup. سهم. الآن هو يقوم بعملية التنصيب. ننتظر حتى ينتهي البرنامج من عملية تنزيل البرنامج. في العادة هذه العملية لا تأخذ وقت طويل. Windows 7.5.5 setup. Cancel. زر مربع حوار. Windows 7.5.5 setup. Setup status is configuring your new software installation. As installed shield. افتراضي. Cancel. زر. هنا بدأ يظهر لنا حالة التنصيب، هنا يعني أنه هو يعمل الآن على تنصيب برنامج. مثل ما تلاحظوا عملية التثبيت سهلة، وأيضا يعني تعليمات صوتية تقريبا تصاحب المستخدم في كل الأشياء. من النصائح اللي أنصح فيها عشان ما أنسى، إذا كان عندك فايروول يعني كثير نشيط، فأنصح أن تسكر الفايروول قبل لا تبدأ عملية التنصيب عشان ما يعمل لك مشكلة، لأنه ممكن في منتصف التنصيب، ممكن في أثناء التنصيب يطلع لك هذا الفايروول ويعمل لك مشكلة مع هذا، خاصة اللي يستخدموا أفيرا وهذه البرامج اللي. قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر الآن، شين زر الآن انتهت عملية التنصيب، طلع لي على طول أنه قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر الآن، شين زر إعادة تشغيل الكمبيوتر، راح أضغط على أوكي لإعادة التشغيل. طبعا هو مفترض كان يخبرني أنه انتهت عملية التنصيب، بس واضح يعني أنه العملية تقريبا انتهت، في بس خطوة صغيرة. مسافة، ضغطت على إعادة تشغيل البرنامج الكمبيوتر، هذا طبيعي تقريبا في معظم قارات الشاشة لازم إعادة تشغيل. مثل ما لاحظت الآن أنه عملية التثبيت ما أخذت وقت طويل حقيقة يعني، وهذه أيضا نقطة تحسب للبرنامج، سريع في التنصيب، وبعدين تعليمات صوتية تقريبا هي مصاحبة للمستخدم. مثل ما أخبرتكم هو يمكن في بعض القصور في بعض الأشياء، يعني مثلا انتهاء التنصيب، ومثلا اللي هي اختر نوع التنصيب وكذا، أحيانا يعني تنطق أشياء قبل أشياء، وهذا أنا أتوقع من التعريب، كون المسألة من بدايتها يعني، أو كون النسخة هي الأولى العربية، ونتمنى أنه تتطور عملية التنصيب، هي فقط محتاجة لأشياء بسيطة. الآن إقلاع الويندوز، اشتغل. وين تناقص ايز طريقة عرض شجري سهم. هنا انا عندي كلمة مرور في الويندوز، كان مفترض انه يقرأ هنا، نعم هو الآن يقرأ بالفعل عملية بي. راح أكتب الآن الباسورد، علامة نشمة، كتبت الباسورد، الآن راح يفتح معي الجهاز طبيعي. الآن تشتغل، راح ننتظر إقلاع البرنامج، راح ننتظر عمل البرنامج مع الويندوز. هو عمل معي مع شاشة الدخول، وهذه أيضا نقطة إيجابية. وإن تناقص نسخة تجريبية يتم تثبيت تطبيقات الافتراضية الرجاء الانتظار. يقوم هو الآن بتثبيت التطبيقات الافتراضية، وهذه التطبيقات احنا أول سمعنا عنها نشرة صوتية إنه هو يحتوي على تطبيقات مساعدة. هو الآن يقوم بالتنزيل أو بتثبيت تطبيقات. اكتمال تثبيت التطبيقات، انتهى. Welcome to the cube. تلميح اليوم هنا عاد ظهر لي تلميح اليوم. هنا راح يطلع لنا معالج إعداد ويندو آيز اللي هو مثل معالج دولفين أول، مساعد لعملية إعداد ويندو آيز، وهذه إن شاء الله استكشفوها بنفسكم. أنا بس حبيت أني أشرح لكم طريقة تثبيت بهذه الخطوات البسيطة اللي قمنا بها، راح نكون ثبتنا الويندو آيز بطريقة صحيحة وأيضا بدون أي مشكلة. أشكركم على حسن الاستماع، وأتمنى أن يكون الشرح واضح، وأعتذر على التقصير.